وأبصرته عيناه ووعاه قلبي، هذا الذي نريده من طالب العلم. أما المكان والزمان فلا يعنيه، الذي يعنيه هل هناك علم آخذه وأطلبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من هومان لا يشفعان، طالب علم وطالب دنيا، فكن من هومان لا تشفع من العلم. وأما أخبار الفضول فقال فلان وعلان: نعم، أخبار أهل العلم التي تزيد في التقوى وتزيد في الصلاة وتجعل للإنسان نموذجا وقدوة حسنة، تتشوق ويتشوق كل مؤمن أن يسمعها وأن يعلم بها، ومن نقلها أجر، ومن تحدث بها بقصد القدوة الحسنة يؤجر، لكن الأهم العلم والعمل. فعليك أن تشتغل بما أنت مسؤول عنه، وأسأل الله بعزته وجلاله يبارك في العلم حيثما كان. أما الرياض فهي دار العلم والعلماء، والله امتنعت وترددت كثيرا، كنت امتنع من الرياض والقصيم، يجب سماحة الرياض الشيخ عبد العزيز رحمه الله برحمته الواسعة وغيره من كبار العلماء، نسأل الله يبارك في أعمار الباقين منهم ينفع بهم الإسلام والمسلمين، وأيضا في القصيم بوجود الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله برحمته الواسعة على عالية الدرس مسكنة. لكن الأمر مسؤولية، كل من يطلب وكل من يريد، إن شاء الله بإذن الله عز وجل إذا كان الذي يقال يرضي الله عز وجل فلا يهم في جدة وفي غيره. فعلى كل حال نرجو من الله تعالى أن يبارك فيكم. كنا نفكر الآن في دورات، ما دام تريد الدورات في احتمال أن تبدأ يتوقف ويصبح على دورات، هذا نفكر فيه يعني. ما شاء الله جاء الأمر في وقته، بحيث أن مثلا نأخذ الكتب كل 10 أيام، لأن وجدنا أيام السنة كلها يمكن من خلال الدورات أن نقطع شوط أكثر وندرس الأمر، وإن شاء الله سيكون الرأي للجميع بإذن الله عز وجل. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته أن يجعل العلم خالصا للوجه الكريم، أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه موجب لرضوانه العظيم، أن يجعله علما نافعا وعملا صالحا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.